Yeah.

で。 No, no, no. What?

So, oh my God. على سيدنا النبي. طيب مولانا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد. Yeah. رب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلغ وللقلوب وليعلموا أننا أول جهة مراحمة وليتكما أولو السلام وكما يكون الإيمان والإسلام عشنا في رحالة الآوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلك بالعلم القرآني الداعي فضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن القاري بإسلام يمريس من العربية العالم الإسلامي كله المقيم بالأخبار مريضة الزقازيق ومحافظة الشرقية. فنحن لكم الآن بلدات الانتكار مرة ربية ذلك الجسمان الزعادي الهاجمون في شكالة أتاز الغاز الكبرى وقفت الضيافة لقصان تلكي في حاجة قرية والقوالة الضمير ممتازة ذلك محمد أولاد عزيز المقيمين في شكالة أخي المعاتل قريب شكرا سعيدا سعيدا.